ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالواجب حمده في الحالتين، الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. فالواجب حمده في الحالتين، حالة السراء وحالة الضراء. والواجب حسن الظن به سبحانه وتعالى وبحمده، والرجوع إليه بالتوبة والإنابة. إن أصابتك ضراء فارجع إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة، يرفع الضر ويحوله عنك، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنات هنا النعم، والسيئات النقم، ويدخل فيه الطاعات والمعاصي، من باب أن ذلك كله بقدر الله عز وجل. لكن على المطيع أن يشكر الله على توفيقه له بالطاعة، وعلى العاصي أن يتوب إلى الله ويرجع إليه. قال المصنف: وفيه أنه يكون سابا وإن لم يقصده بقلبه، ونسبة الفعل إلى الدهر، ومسبته قد فشت في كلام العرب، كقول ابن المعتز في كلام العرب وفي غيرهم من باب أولى: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا، وأنت والد سوء تأكل الولدا. وقول أبي الطيب: قبحا لوجهك يا زمان، فإنه وجه له في كل قبح برقع. وهذا ونحوه داخل في الحديث، وفيه مفاسد: منها سب من ليس أهلا للسب، فإن الدهر خلق مسخر. ومنها أن سبه متضمن للشرك، فإنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم. ومنها أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، ورب الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبته مسبة لله عز وجل. ومنه: هذه سنة خبيثة، هذه سنة خبيثة. ومنه: هذه سنة، نعم، سنة خبيثة أو يوم أسود. وعكسه قولهم: هذه تبسمتي زمان، يعني للأوقات التي يكثر فيها الخير. ومنها أيضا سب الحظ أو مدحه، أي نعم. وليس منه وصف السنين بالشدة، إذا قيل يعني أنها سنة شديدة بأمر الله عز وجل، ليس من ذاتها، لقوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. وقال بعض الشعراء: إن الليالي من الزمان مهولة، تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. لا شك أن هذا يعني من الحكمة، إن من الشعر حكمة. إيه نعم، لعلك تعيد يا شيخ الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: لأنهم إذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد، فإنما سبوا فاعله حقيقة، وهو الله سبحانه. والساب مرتكب أحد أمرين: إما مسبة الله أو الشرك. فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك